الحمد لله. مهما كان لازم نبر الوالدين، لازم نتحمل ونداري، قد يكبران في السن يتغيران، لكن في قاعدة عند العلماء يقولون تجب طاعة الوالدين في كل ما لهما فيه مصلحة وليس على الولد فيه مضرة. ما لهما فيه مصلحة وليس على الولد فيه مضرة.